وهو حديث حسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجاء عن غيره الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث متفق عليه عن ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفيه أنه قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، سمع رجلا يدعو به. حديث بريدة عند أحمد وأبي داود حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، الحديث جاء عن عدد من الصحابة، وغير ذلك كثير. سؤال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع. دلالتها على الذات مطابقة، هي تدل على الذات وعلى المعنى الذي تضمنته دلالة مطابقة، تدل على الذات مع المعنى والصفة، وليس فقط بدلالته على الذات. فدلالته على الذات مع المعنى الذي تضمنته دلالة مطابقة، ودلالته على الصفات المشتقة منها تضمنا، أي دلالته على الصفة فقط دلالة تضمن، ودلالته على الذات فقط دون النظر إلى المعنى أيضا دلالة تضمن، ودلالته على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما، أي تدل على صفة أخرى باللازم، كدلالة اسمه الخالق على علمه وقدرته، لأنه لا يكون خالقا إلا مع علم وقدرة. قال: ما مثال ذلك؟ الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، قلنا يدل على ذات الله وعلى المعنى أيضا الذي تضمنه اسم الرحمن الرحيم، دلالة مطابقة أي على مجموع الذات والصفة، وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا، لأن دلالة الشيء دلالة الاسم على جميع ما يدل عليه دلالة مطابقة، ودلالة الاسم على بعض ما يدل عليه يسمى تضمنا، ودلالة الاسم على معنى خارج عن مسمى يكون التزاما. يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، أنه لا يكون من يتصف بالرحمة إلا وهو حي وقادر، وهكذا سير أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك، فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.